لا على أي أساس؟ طيب نمشي. وفيهما أن بعض الكفار أسوأ من بعض، فمنهم من يكفر بالله ورسله جميعا، ومنهم من يزعم الإيمان بالله ويكفر بالرسل، ومنهم من يؤمن ببعض الرسل دون بعض، ومنهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان بالله ورسله وهم بالباطل كافرون، وهم في الباطل. ومنهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان بالله ورسله وهم في الباطن كافرون بذلك. وفيهما التأكيد على كفر الكافر، فقد حكم الله بالكفر في هاتين الآيتين على الكفار 3 مرات ووصفهم بهذه الصفة، وأظهر في موضع الإضمار لأجل التأكيد على هذه الحقيقة، كما في قوله يكفرون وقوله الكافرون وقوله للكافرين، ثم جاء التعبير بكلمة حق تأكيدا على ذلك. وفيهما أن كفر هؤلاء كفر اعتقادي أكبر مستوجب للخلود في النار. وفيهما أن كل نبي، وفيهما أن كل نبي بعثه الله إلى قوم قد أمرهم بال وفيهما أن كل نبي بعثه الله إلى قوم طيب يا أزهر وفيهما أن كل نبي بعث الله إلى قوم قد أمرهم بالإيمان، ولا فإنه أمرهم؟ طيب بس إيش الأحسن؟ قارن بين قد أمرهم وفإنه أمرهم. وفيهما أن كل نبي بعثه الله إلى قوم فإنه قد أمرهم، ولا قد أمرهم؟ فإنه وفيهما أن كل نبي بعثه الله إلى قوم فإنه قد أمرهم بالإيمان بجميع أنبياء الله وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وفيهما أن الكفر بالله لا يقتصر على جحده وإنكار وجوده تعالى، وإنما يشمل أيضا كل من انتقصه وسبه سبحانه، كما فعل اليهود والنصارى بعيب إلههم وادعاء الولد له. وفيهما بطلان قول من يقول إن الإيمان ببعض الرسل ينجي من عذاب الله. طيب هذا كان في الآية 151. طيب الآن الآية 152. تقدم في الآية الآية 150 بعد 100 من سورة النساء، ولما ذكر الوعيد لمن كفر أتبعه بذكر الوعد لمن آمن، فقال سبحانه والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. تفسير الآية: والذين آمنوا أي من هذه الأمة وغيرها بالله ووحدانيته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ورسله أي جميعا، ولم يفرقوا بين أحد منهم أي في الإيمان، كما قال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أولئك أي أهل الإيمان المذكورين سوف يؤتيهم أجورهم، وهذا وعد

طيب، ومجيء الفعل المضارع يجعل القصة كأنها حاضرة وكأن السامع يراهم وهم يطلبون ويشترطون. طيب، أهل الكتاب إيش قلنا؟ بذل اليهود المدينة، اكتبوا أحبار اليهود. أن تنزل عليهم كتابا من السماء كما أنزلت التوراة على موسى مكتوبة. ليكون هذا بزعمهم دليلا على صدقك على صدق نبوتك، قال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان، لتصديقه فيما جاءهم به. ولا شك أن هذا تعنت وعناد وكفر وإلحاد، وهو يشبه ما سأله كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات التي اقترحوها، كأن يفجر لهم من الأرض ينبوعا أو يسقط السماء عليهم قطعا أو يأتي بالله والملائكة مجموعين، يأتي بالله وجماعة الملائكة، أو يكون له بيت من ذهب، أو يرقى أمامهم إلى السماء بسلم، ثم ينزل عليهم بكتاب يقرؤونه؟ وغير ذلك. ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء اليهود مذكرا بما فعلوه مع نبيهم، نقطتين فوق بعض، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك بين قوسين وأغرب وأعجب، فقالوا بين قوسين له: أرنا الله جهرة، بين قوسين أي عيانا، وأظهره لنا بحيث نراه بأعيننا. وهذا من جهلهم بربهم وعنادهم لنبيهم. فإن أبصارهم لا تقوى على رؤيته في الدنيا، ولذلك عاقبهم الله بين قوسين فأخذتهم الصاعقة وأحرقتهم نار نزلت من السماء. بظلمهم بعنادهم واستكبارهم ورفضهم للإيمان بعدما تبين لهم الأمر. فلم يتوبوا بالرغم من ذلك ولم يكفوا ثم بين قوسين ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، ثم اتخذوا العجل مرة ثانية إيش كتبنا؟ إيش كتبنا قبل القوس هذا؟ فلم يتوبوا بالرغم من ذلك رغم أن الله أحياهم بعد الصاعقة، ثم اتخذوا العجلة بين قوسين الذي صاغه لهم السامري وعبدوه من دون الله، من بعد ما جاءتهم البينات بين قوسين أي الآيات الظاهرة الدالة على ربهم وصدق نبيهم، فعفونا عن ذلك أي الذنب العظيم، وتبنى على من تاب ولم نأخذ البقية بالإهلاك وأتينا موسى سلطانا مبينا بين قوسين، أعطيناه حجة قوية وبراهين ساطعة، أعطيناه إيش؟ وآيات باهرة. وفي الآية مشابهة الكفار بعضهم بعضا في سؤال الآيات، معاندة وتكذيبة. وتهربا من اتباع الحق أو وروغانا عن الحق. وفيها أن الآيات والنذر لا تغني عن قوم لا يؤمنون، وقد قال تعالى: مبينا هذا بمثال، وإيش الآية عندك أسر؟ ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. لا لا عندك هنا أي ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس. أيوة اكتبوا الآية: ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. سبحان الله. يعني سألوا آيات الكفار، يعني من المراوغات آيات. طيب، وفيها استهانة الكفار بالله فيقترحون عليه الآيات وسوء أدبهم مع ربهم فيقترحون عليه الآيات ويطلبون رؤيته بلا خوف ولا وجل. وفيها أن شنشنة كفار اليوم تشبه شنشنة أسلافهم فالتكذيب قديم ولكن تشابهت القلوب. وفيها تشابه الكفار في طرق التكذيب ودفع الحق، وهكذا اشترك كفار قريش مع اليهود في عهد موسى، واليهود في عهد محمد صلى الله عليه وسلم في الجراءة على الله وسؤال الآيات. وفيها أن من الصواعق ما يكون عذاباً كما في هذه الآية وكما في قوله أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وقد تكون ابتلاء كقوله ويرسل الصواعق، وقد تكون ابتلاء لمؤمن أو عقوبة لكافر وفاسق كقوله كما في قوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. والصاعقة صوت شديد في الجو مجلجل مزلزل مع نار هائلة. وفيها أن الإصرار على الكفر يأتي بطلبات وأسئلة تتوالى دفعا للحق وإصرارا على الكفر. وفيها وفي الآية الحث على التوبة إلى الله وعدم القنوط من رحمته. وفيها سعة عفو الله ورحمته، فإنه بالرغم من ذنوبي فإنه يعفو بالرغم من الذنوب العظيمة.

وفيها أن إتيان الآيات نعمة تستوجب الانقياد وليس المزيد من التعنت بسؤال آيات أخرى. وفيها الإعراض عن المجادل بالباطل، وفيها أن من رضي بمذهب أسلافه الكفرة فهو كافر مثلهم ويأخذ حكمهم. ويدخل معهم في عذابهم ومصيرهم. وفيها عدم جواز سؤال، وفيها تحريم سؤال ما يستحيل وقوعه شرعا. وفيها أن امتناع رؤية الله في الدنيا، وفيها أن رؤية الله في الدنيا ممتنعة، ولذلك جعلها نعيما لعباده في الجنة، ولذلك جعلها نعيما لعباده في الآخرة. وفيها أن آيات الرسل البينات تدل على فساد خوارق الدجالين، فشتان ما بين آيات موسى التسع وعجل السامري. الجسد الذي له خوار، وفيها الاستدلال على سلوك المتأخرين بسيرة أجدادهم المتقدمين. وتوقع وأن النتيجة والنهاية معهم واحدة. وفيها أن الله يسلط أولياءه على أعدائه بالحجة القاهرة والبراهين الدامغة. وفيها أن اليهود أسوأ من النصارى. أسوأ وأكثر من النصارى. طيب الآن قريش سألوا إيش؟ تنزل علينا كتابا نقرأه، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وقالوا أرنا، وقالوا لولا أنزل عليه ملك. طيب فطلبوا ملك، وطلبوا كتاب يقرؤونه من السماء منزل. اليهود عاد قالوا أرينا الله جهرة، خلاص عاد يعني هم أسوأ الجميع يعني. وفيها وقاحة الكفار. طيب اتخذ يا أزهر، اتخذ إيش ياخذ؟ مفعول واحد ولا مفعولين؟ ليه؟ اتخذ الله إبراهيم خليلة، إيش إعراب خليلة؟ مفعول ثاني. طيب فاتخذ إيش تأخذ؟ مفعولين. لما نجي للآية هذه وفيها ثم اتخذوا العجلة، ها العجلة مفعول به أول، وين المفعول به الثاني؟ ايه اتخذ مفعولين، اتخذوا العجلة، الواو فاعل والعجلة مفعول به، فوين المفعول به الثاني؟ طيب يا بلال شوف، هذه الآية ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. إذا كان ما وجدنا شيئا نبحث عنه في الإعراب، طيب يعني وجدنا مبتدأ ما وجدنا الخبر، وجدنا الفعل ما وجدنا الفاعل، وجدنا كذا ما وجدنا، وجدنا المفعول به الأول ما وجدنا به المفعول به الثاني، ماذا نفعل عادة في الإعراب؟ نقول إيش؟ أن هذا الشيء الذي نبحث عنه ولم نجده، ماذا نقول عنه؟ محذوف تقديره. هذه كلمة كثيرا ما نجدها في الإعراب، محذوف تقديره. طيب، فما هو المفعول به الثاني؟ قدره أنت الآن، هات عطني تقديرا له، افترضه من عندك، يعني افترضه، هات من عندك بالمعنى. اتخذوا العجل إيش؟ إلها. ممتاز. إذن نقول تأخذ مفعولين، العجل مفعول به أول، إلها مفعول به ثاني، والمفعول به الثاني محذوف تقديره إلها. طبعا السامري ماذا فعل؟ السامري شخصية مشبوهة أصلا، وهو كافر دجال مضل من الأئمة المضلين. لما غاب موسى عليه السلام، السامري انتهز الفرصة وأخذ حليا من حلي بني إسرائيل الذي أخذوه من القبط، كان عندهم ذهب استعاروه من القبط، أخذوه لما طبعا أغرق الله فرعون ومن معه، أخذوه معهم إيش؟ غنيمة، يعني من هؤلاء. فلما غاب موسى عليه السلام، السامري انتهز الفرصة وأخذ الذهب اللي كان مع بني إسرائيل وصنع منه عجلا جامدا جسدا ما في روح، وجعل له ثقبا في رأسه وفتحة في دبره، في هذا الإيش؟ التمثال اللي صنعه من ذهب. وبنو إسرائيل مفتونون بالذهب، معروف هذا في القديم والحديث، إذا تبغى تفتن يهودي بس وريه الذهب، كذا معبودهم هذا الذهب. فلما رأى بنو إسرائيل العجل من ذهب، أوه هذا شيء عظيم، يعني وقع في أنفسهم يعبدون الذهب، هوام طلاب دنيا. وزاد على ذلك أنه إيش؟ الفتحة اللي في رأسه، الثقب في رأسه وفتحة في الدبر، لو وجهوا جهة الهواء يدخل الهواء من الثقب الواسع ويخرج من الثقب الضيق، فإيش يصير نتيجة لهذا؟ صوت يشبه خوار الثوري. فهذه حيلة السامري، ماهر في الصناعة، دجال كافر من الأئمة المضلين، انتهز فرصة غياب موسى للقاء الله، فصنع العجل وهو ماهر في الصناعة، ومن مهارته أنه وحيلته ودجله جعل هناك فتحة صغيرة وفتحة كبيرة، إذا وجه جهة الريح دخول الريح من الفتحة الكبيرة وخروجها من الفتحة الصغيرة يؤدي إلى إحداث صوت، جعل هذا الصوت يشبه الخوار، خوار البقر. فصار هؤلاء مفتونين فيه من جهتين، من جهة كونه مصنوع من الذهب وهو الذي يعني يعبده بنو إسرائيل، ومن جهة كونه يصدر هذا الصوت. وقدمه لهم هذا إلهكم وإله موسى، لكن موسى ضل راح يبحث عن إلهه في مكان آخر، وإله هنا هنا، يعني شوف من عظم الكفر. حاول هارون عليه السلام يقول يا قوم إنما فتنتم به، هذه فتنة، فتن القوم وصاروا يعبدونه في غياب موسى، يعبدونه، كانوا يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما وعظهم موسى وذكرهم وكفوا، لما غاب على طول إله آخر، هات جاء العجل الإله المنتظر. طبعا يعني اشهد من سفاهة عقولهم، من عنادهم وكفرهم، من ضلالهم، من تعنتهم، من استجابتهم للدجالين، من قلة ما في، يعني سبحان الله، القوم هؤلاء فطر منتكسة وعقول متعفنة. فعرض عليه ثم اتخذوا العجل بعد ما جاءهم البينة، مع أنها ظاهرة يعني واضحة ما فيها، لا تشبه فعل السحرة ولا تشبه الدجالين، ما هي حية وهمية تنقلب حية حقيقية تسعى لها روح تأكل تلقف تبتلع تتحرك، وهذا عدل جسد جامد لا يضر ولا ينفع، جامد لا يضر ولا ينفع. طيب ومع ذلك عفى الله عن ما حصل، ولا كان أخذهم وقتلهم ويعني شر قتله وأهلكهم، لكن أبقاهم عليكم السلام أبقاهم لعلهم يتوبون، والله عليم بهم. طيب وآتينا موسى سلطانا مبينا من أبانا، طيب وفيها شناعة جريمة اليهود في الجمع بين إيذاء موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، في تكذيب موسى عليه السلام وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ايش الفرق بين قول بني اسرائيل انت يا الحين جاوبني على هذه الشبهه، ها ايش الفرق بين بني اسرائيل قالوا ارنا الله جهره، وبين قول موسى ارني انظر اليك، ارني انظر اليك؟ طيب هذا يعني سالوا الرؤيا وموسى سالوا الرؤيا، سؤال موسى من باب الشوق ممتاز، وسؤال بني إسرائيل من باب التكذيب والعناد والتعنت. إذن هذا الفرق. لو واحد قال طيب موسى قال ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، وبنو إسرائيل قالوا أرنا الله جهرة، إيش الفرق؟ نقول موسى سأل سؤال شوقا إلى ربه، حنان نفوس المؤمنين كذا، يعني تطلع نفوس المؤمنين، لأن الله عز وجل يعني إن الله جميل جميل، وبعدين جمال ما يقام ما في مقام البشر أبدا مثله، فسأل الله ليتلذذ ويتنعم بالنظر إلى وجهه، وهو يعلم بأن النظر إلى وجه الله نعيم ولذة، وأنه من شوقه إلى ربه، وعجلت إليك ربي لترضى، وراح بسرعة وأرني أنظر إليك، يعني لهفة وشوق ومحبة لرؤيته تعالى، نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك. طبعا هذا في الدنيا ما حصل حتى لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن موسى لما سأل خر صاعقا، لما تجلى ربه للجبل انهد الجبل انهد الجبل. طيب هل رؤية الله في المنام تسمى رؤية عين؟ أنت يا أزهر عشان تمشي يعني الجواب. رؤية الله في المنام هل تسمى رؤية عين؟ لا ما تسمى، لا تسمى رؤية عين. ولذلك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا. تفضل. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيها أن الذنب كلما عظم كان أسرع للعقوبة، لقوله فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، وفيها قدرة الله تعالى، فإنه أهلك بني إسرائيل ثم بعثهم، فإنه أهلك بني إسرائيل وأماتهم ثم بعثهم وأحياهم. وفي الآية إثبات العلاقة بين المعصية والعقوبة، وذلك أن الباء في قوله بظلمهم هي باء السببية، وفيها خطورة المعصية عن علم، والوقوع في الكفر بعد قيام الحجة، كما في قوله ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. طيب احنا قلنا انه يعني اتينا موسى سلطانا مبينا، قلنا هذه التسع ايات ولقد مفسره بقوله تعالى ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات، وهي المذكوره في قوله تعالى مفصله فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. كم وحده هذه؟ خمسه. يلا عدوا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. طيب كم صاروا؟ سبع. والعصا والحية، العصا واليد، العصا واليد صاروا تسع، صارت تسعا. أيوه. طيب إيش باقي أيضا مما أرسلت به أخواتنا هنا؟ عليكم السلام. لا لا ما في مشكلة. طيب وفيها أن اليهود لم يطلبوا رؤية الله تبركا وتنعما، وإنما لمحض العناد واللجاج، بخلاف سؤال موسى بن قوسين رب أرني أنظر إليك، فقد سأله شوقا إلى ربه ورغبة في النعيم. وفيها تحريم الاستخفاف بالمعجزات، وفيها أن من طمس الله بصيرته لا يرتدع بالعقوبة بل يتمادى في الطغيان والضلال. وفيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بظهوره على اليهود كما أظهر الله موسى على بني إسرائيل. طيب، في تفسير الشيخ السعدي ذكر قضية السابق واللاحق في بني إسرائيل وما بعض الأفعال والتمرد ودخول القرية ورفض دخول القرية وقضية رفع الطور فوقهم لما تمردوا. في فتح القدير يسألك أهل الكتاب اليهود أرد الله جهرة عيانا فقد سألوا جواب شرط مقدر، يعني إن استكبرت هذا السؤال منهم لك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فأخذتهم صاعقة بظلمهم باء السببية وسميت الآيات سلطانا لأن من جهر بها قهر خصمه. طيب، تفسير الزحيلي النار التي كانت عقوبة على التعنت في السؤال، مفاتيح الغيب للرازي، جهالات اليهود، وأسند السؤال إليهم مع أنه ولد من آبائهم لأنهم راضون بمذهبهم، لم نستأصل عبدة العجل، تفسير الشنقيطي ثم اتخذ عجلا بعد ما جاءتهم بينات فعفونا عن ذلك، ثم لم يبين هنا سبب عفو عنهم ولكن بينه في سورة البقرة بقوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. طيب، فعفونا عن ذلك بما امتحنهم به من القتل لأنفسهم، لأنه أمرهم أن قال ابن كثير: قتل الذين لم يعبدوا العجل الذين عبدوا العجل، فاقتلوا أنفسكم، هذا يعني معناها. تفسير ابن عطية قراءة يؤتيهم قراءة نؤتيهم، هذه طبعا فيما سبق. أهل السنة طيب يقولون إنه لا يسأل الله ما هو محال شرعا، احنا ذكرنا انه احتجب الله عن عباده في الدنيا، ذكرناها احتجب الله عن عباده في الدنيا. في تفسير البقاعي ذكر ان الذين سالوا كعب بن اشرف وفنحاص وبن عازوره من اليهود: ان كنت رسولا فهات كتابا من السماء طيب. قال جهرة يعني عيانا من غير ستر ولا حجاب، طيب نقول: وفيها أن أخذ الله أليم شديد يدل على قهره وغلبته. قولي فأخذتهم الصاعقة. طبعا يرسل الصواعق هذه من اختصاص الله تعالى، ولذلك ما هو موجود في أفلام الكرتون شخصيات كرتونية ترسل صواعق، يسوي بيده كذا تنزل صاعقة. إيش الشخصيات الكرتونية اللي علموا فيها الأطفال أو اللي يقولوا إنه هذا إيش هذه الشخصية ترسل صواعق؟ زي إيش؟ مو يقول جراندايزر مدري مين فلان سوبرمان شخصيات، بس ايش منها اللي ايش منها المشهور في يرسل صواعق؟ ما عندكم؟ لا بس يرسل صواعق ما حيكون في ما حيحطوها في القطط والفئران، حيحطوها كذا من جنس سوبرمان جراندايزر مدري ايش، بس ايش لان هذه قديمة، يمكن في شغلات جديدة الان، يعني شخصيات كرتونية ترسل صواعق، فطبعا هذا فيه ايش مضادة لربوبية الله. حتى بعض العلماء يقول يعني ما يجوز إذا واحد سوى إنك تقول فلان يرسل صاعقة، ما في، هذا من اختصاص الله، ويرسل الصواعق فيصيب من يشاء، ما تقول والله فلان أرسل حتى لو كهرباء، يعني واحد صعق الثاني بالكهرباء مثلا، ما تقول أرسل عليه صاعقة، لأنه ما يرسل الصواعق إلا الله، وكلمة صاعقة فيها الجمع بين صوت عظيم ونار نازلة محرقة مهلكة مميتة وقاتلة، ويعني طبعا وين هذا شيء بين السماء والأرض، انفجار ضخم جدا يعني، ولذلك قال ابن عطية: الصاعقة أي نار نزلت من السماء بصوت عظيم، هو جدير بأن لا يسمى غيره إذا نسب إليه صاعقة. طيب إيش يعني ثم اتخذتم العجل من بعد ذلك من بعد ما جاءتكم بينات؟ عليكم السلام وبركاته. يعني أنه لم يستغرق زمانا طويلا، لسه ما خلص من ما كادوا ينتهوا من هذه، فعلوا الطامة التي بعدها. طيب الدر المنثور، في آثار في قضية أرنا الله جهرا، وفي آثار في قضية يعني يسألك أهل الكتاب. طبعا قال بعض اليهود والنصارى في البيضاوي: إن كنت صادقا فأتنا بكتاب من السماء محررا بخط سماوي على ألواح نعاينه حين ينزل إلينا بأسمائنا. يقول شوف يعني الوقاحة، يعني عطينا كتب من الله كل واحد باسمه كذا، من الله إلى فلان، من الله إلى فلان، أن تنزل عليهم كتابا كذا يعني. طيب أرنا الله جهرا مجاهرين معاينين فأخذتهم الصاعقة بظلمهم باء السببية، ثم اتخذوا العجل هذه الجناية الثانية فعفونا عن ذلك وأتينا. طبعا ذكر جنايتين لبني إسرائيل، والثالثة التي فعلوها مع النبي عليه الصلاة والسلام. نقول: وفيها دعوة الكفار للتوبة مهما عظمت ذنوبهم، وفيها دعوة الكفار للتوبة مهما عظمت ذنوبهم. من وين أخذناه؟ من قوله فعفونا عن ذلك، يعني أن الله يعفو مهما كان الذنب كبيرا. طيب هذه كانت تقريبا فوائد هذه الآية. إيش نعرف أرنا الله جهرة؟ إيش نعرف جهرة؟ إيش نعرف جهرة؟ طيب لو قلنا أرنا الله رؤية، إيش اعرب رؤية؟ مفعول مطلق. فبعضهم يقول أرنا الله جارة، جارة مفعول مطلق، يقول لأنه نوع من الرؤية، يعني إنه هي مأخوذة من أرنا، أرنا جهرة، فإنه يعود إلى نفس المعنى، وحيث أنه يعود إلى نفس المعنى فيكون الإعراب مفعول مطلق طبعا على هذا القول. طيب الجملة الفعلية في محل نصب مقول قالوا، طبعا أرنا فعل، الله لفظ الجلالة مفعول أول، جهرة مفعول ثاني لكنه منصوب على المفعولية المطلقة لأنها نوع من مطلق الرؤية اللي هي جهرة. طيب ما يعني ممكن الله أعلم، يعني ما يبغى لها بحث إنه هل في أحد كذا أعرضها؟ طبعا احنا مرينا بقوله اتخذوا العجلة ثم اتخذوا العجلة، قلنا اتخذ تاخذ مفعولين والعجلة مفعول به اول، وين المفعول الثاني؟ قلنا مفعول الثاني محذوف تقديره إلها، اتخذوا العجلة إلها أي من بعد ذلك. طيب، في سنن الترمذي قال رحمه الله تعالى: باب فتنة الدجال. حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يعني أباه، عن يحيى بن جابر الطائي، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه جبير بن نفير، عن النواس بن سمعان الكلابي قال. طبعا حديث رواه مسلم في صحيحه، رواه أبو داود أيضا بن ماجه وأحمد. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، قال: فانصرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعنا إليه فعرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قال: قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، قال: غير الدجال أخوف لي عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه قائمة شبيه بعبد العزى ابن قطن، فمن رآه منكم فليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف، قال: يخرج ما بين الشام والعراق، فعاث يمينا وشمالا: يا عباد الله البسوا. قال: قرنا يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، أرأيت اليوم الذي كالسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، ولكن اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، فما سرعته في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. طيب، الحديث طويل فسنأخذ اليوم جزءا منه والثاني أو البقية في الدرس القادم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو النواس بن سمعان ذكر الدجال ذات غداه يعني في الصباح في حديث صباحي، فخفض فيه ورفع بمعنى عظمه حقره وفخمه صغره، فهو فخم ذكره لشدة الفتنة و صغره حقره ليقول لهم إنه دجال كذاب، لا يعني تغتروا، لا يعني لا يهولنكم أمره، فهو يعني يمكن مواجهته، يمكن التغلب عليه، ويمكن يعني النجاة منه ومن شره. يعني ما صحيح إن فتنته عظيمة جدا جدا جدا، لكن الثبات أمامه ممكن جدا جدا جدا، يعني ما معناه أنه هذا والله ما له حل وأنه خلاص رحنا فيها، لا ما هو رحنا فيها، فيه ثبات أمام الدجال. وكونه يعني هذا يعني معه الخبز ومعه ما جنة ونار ومعه ترى ويتتبعه كنوز الأرض، ترى هو أهون على الله من ذلك. متى تبدأ العد التنازلي للدجال؟ لما يطوف الأرض بعدين يصل إلى المدينة ما يخرج، ما يستطيع أن يدخلها، فيخرج إليه المنافقوها، ثم يخرج إليه رجل من أهل المدينة من خيار أهل الأرض، خير أهل الأرض يومئذ، شاب مؤمن من المدينة، يعني ممتلئ إيمانا وحكمة وقوة وشجاعة وثباتا، ويقول له: أنت الدجال الذي ذكره لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنت فيأمر به يؤخذ يعني يعطيه إلى جنوده فيضربوه ويشبحوه ويبطحوه أرضا ويضربوه وهو ثابت ولا يفتن، ثم يقسمه قسمين بالسيف يضربه ويعيده مرة ثانية فيقول تؤمن بي؟ يقول ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت أصلا لأن الشاب عنده خبر أنه هو سيؤخذ ويقسم نصفين ويعاد، فيجعل الله من رقبته إلى ترقوة نحاسا الدجال الشاب، فيأتي الدجال يذبحه فلا يستطيع. خلاص منها ابدأ العد العكسي، العد التنازلي، لأنه بعد ذلك لا يسلط، خلاص لا يستطيع على هذا الشاب، يعجز عنه، ثم يضمحل أمره ويذهب بيت المقدس ويصير المنازلة مع عيسى عليه السلام، وعيسى يقتله بحربة في يده، بحربة في يده. طيب طيب قالوا يا رسول الله خفضت فيه ورفعت، يعني على القول الثاني انه يعني اطلت الكلام فيه واسترحت حتى من تعب الكلام، وبعدين مره ثانيه رجعت الصوت رفعت صوتك مره ثانيه، يعني حتى ظننا في طائفه النخل، يعني حتى ظننا ان الدجال انت ذكرتنا فيه كانه الان يعني خلص سيخرج علينا الان، كانه هو الان عند النخل سيطلع علينا الان بعد شوي. طبعا هم الصحابه لما سمعوا الكلام وراحوا لبيوتهم حضروا حديث الصباح، وراحوا لبيوتهم ورجعوا وجوههم متغيرة، فقال عرف ذلك فينا يعني المزعجين. قال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداء فخفضت فيه ورفعت حتى ظلناه في طائفة النخل. قال غير الدجال أخوف لي عليكم، أنتم أصحابي أعرفكم أهل إيمان ودين. وهذا نرد به على الرافضة الذين يقولون يا صحابة ارتدوا وانتكسوا، بس أربعة اللي بقوا، علي والمقداد وسلمان إيه يعني على أي أساس يعني كلام الفارغ؟ نقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام شهد لأصحابه بثبات الإيمان ويقول غير الدجال أخوف لي عليكم، ما أنا ما أخاف عليكم الدجال، أنتم إيمانكم وعلمكم قوي، ولو خرج أنا فيكم لا تهتموا، أنا حجيجه دونكم، يعني أنا سأدافع وأنا الذي سأظهر أمره وأكشف زيفه وأغلبه بالحجة، لكن لو طلع بعدي بعد موتي مالي، فامرؤ حجيج نفسه، أنا خلاص إذا مت مالي، خلاص إذا ما صرت حيا موجودا إيش لن أدفع عنكم ولن أحاج ولا أستطيع. وهذا يرد به على الصوفية الغلاة الذين يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام حي ويشيل ويحط ويرفع وإنه يسوي ويعمل وإنه يذهب ويأتي، نقول وين يذهب ويأتي؟ وإذا كان الدجال وإذا طلع الدجال وينه يا أيها الكذابون الغلاة؟ لو كان عليه الصلاة والسلام حيا كما تقولون ويدخل على موالدكم، وإذا ذكرتم سيرته في موالدكم يقول يدخل علينا ويقومون، يا أيها الكذابون تقومون لأنه دخل عليكم، اللهم ما دخل عليكم من الإبليس. فلو كان حيا يأتي ويذهب ويحضر الموالد، طيب لذا خرج الدجال ليش يقول فامرؤ حجيج نفسه؟ كان هو تدخل وتصدى للدجال. ونفس الشيء يقال لهم لما يقول الصوفية الخضر حي، الخضر حي ويشيل ويحط من الأرض، هو من القطب الأعظم من الأوتاد من الأقطاب من الأبدال من مدري إيش، يروح ويجي، فيقال له يقال لهم أين هو عن موقعة بدر؟ لم يحضر هذا الشرف العظيم؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وينه؟ ما حضر، وليش ما جاء؟ ليش ما جاء يبايع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألستم تقولون يا أيها الصوفية إن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل البشر؟ وين الخضر ما بايعه؟ وينه؟ فلا يعني الباطل كلام بلا دليل. طيب إذا خرج والدجال فينا، إذا خرج ومحمد صلى الله عليه وسلم موجود، إذا خرج الدجال سيتصدى له. طيب وإذا جاء خرج بعد موته، قال فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد مسؤول عن نفسه، خلاص هو يحاجه وهو يحاوره وهو يغالبه ويقول له أنت الدجال. لو خرج الدجال وأي واحد فينا يتصدى له يقول أنت الدجال، هذا إن فامرؤ حجيج نفسه هو يرد، هو يرد. طيب ولو الدجال أخذه فألقاه في ناره، فليعلم هذا المؤمن أن نار الدجال جنة وجنته نار، فما في مشكلة، بس تحتاج إلى إيمان، لأنه أنت في الظاهر ترى أن مع النار مع الدجال نار وأنت تتأجج، ترى أن معه نار تتأجج، لكن أبد اللي بس يغمس كذا ادخل في النار تبع الدجال سيذوق ماء باردا ورزق عظيم من الله. طيب امرؤ حجيج نفسه كل واحد يعني والله خليفتي على كل مسلم، هذه يعني كلمة جميلة، قال عليه الصلاة والسلام والله خليفتي على كل مسلم، كأنه يقول إني أستودعكم الله وهو يحفظكم ويعينكم ويدفع عنكم الشرور، هذا يعني والله خليفتي على كل مسلم، والله خليفتي على كل مسلم. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام يصف لهم الدجال، قال إنه شاب قطط، إنه شاب قطط، يعني أجعد الشعر، شديد جعودة الشعر، الدجال شعره ما هو أملاس ولا هو يعني وسط كذا يعني بين بين، لا شديد جعودة الشعر، شديد جعودة الشعر. طيب عينه قائمة يعني باقية في موضعها، الثانية ممسوحة، وفي عينه طافئة يعني مرتفعة، ناشزة أو ناتئة. شبهه بعبد العزة بن قطن، هذا كان واحد أيام الجاهلية، قال بعضهم كان يهوديا، قال بعضهم يعني هو من خزاعة هلك في الجاهلية، لأنه شوف كان الجاهليون من يعني فساد عقولهم يسمون أولادهم على عبد العزة، على الأصنام، عبد العزة، عبد اللات، عبد كذا، شوف هذا يعني عبد منات، يسمون أولادهم على تعبيدا للأصنام، أسماء معبدة للأصنام. إيه يلا خذ عبد الله مصيبا. قال فمن رآه منكم، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أعطانا ما نستعين به على مواجهة الدجال، فليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف، يعني أوائلها، فتكون هذه الآيات أمان له من الفتنة، وهذا يدل على عظمة هذه الآيات، وأن هؤلاء الفتنة كما صمدوا أمام الفتنة وبطش دقيانوس الجبار على ما قيل أنه كان ملك ظالم عندهم يحملهم على عبادته، دقيانوس الجبار، فيقول يعني قصة أصحاب الكهف فيها شيء عجيب، ناموا 300 سنة وازدادوا 9 وأنهم ثبتوا، والدجال وإن كان شيئا عجيبا فهناك ما هو أعجب، وإذا كان له فتنة عظيمة فاثبتوا كما ثبت أصحاب الكهف أمام الفتنة وما استجابوا للكفر بل فروا منه ولم ينغمسوا أو يستجيبوا له. قال فعاث يمينا وعاث شمالا أو وشمالا، إيش معنى عاث؟ العيث الفساد والإسراع فيه، يعني واحد يفسد بسرعة وين؟ في كل الأرض يمينا وشمالا. يا عباد الله فاثبتوا، وفي رواية يا عباد الله البثوا، يعني أقيموا على الحق. في رواية مسلم يا عباد الله فاثبتوا، فاثبتوا يا أيها المؤمنون، أو يا أيها الحاضرون في ذلك الزمان، اثبتوا على دينكم، اثبتوا على دينكم. طيب نقف هنا، سنتابع بقية الحديث إن شاء الله. يقول السؤال: هل يجوز تسوية الحاجب وإزالة الزوائد؟ شوف يا أخي، إذا كان المسألة فيها قص أو نتف فلا يجوز، قص أو نتف فلا يجوز. أنت تقول الحاجب كذي، تقول كذا، شوف هو إذا ما تعدى الموضع، يعني بمعنى لو واحد عنده تشويه معين، شعر الحاجب متصل بالجبهة كذا، ففرضنا يعني مو في ناس كذا، في ناس خلقة، هذا يجوز أن يزيل شعر الجبهة، لأنه نبت شعر، نبت في غير موضعه المعتاد وصار مثلة وتشويها، شعر نبت في غير موضعه المعتاد فصار مثلة وتشويها. أما الحاجب العادي ما نلمس، لا نقص ولا ننتف ولا مدري إيش، خلاص ما لا تغيير الخلق الله. طيب إزالة الزوائد وما أدري إيش، لا هو قالوا إنه إذا كان بين الحاجبين هذه ممكن للزوال، على أنها ليست من هذا الحاجب ولا من هذا الحاجب، لأنها يعني. طب لو جاب واحد قال يا أخي شوف هذا حاجب عين، حاجب تبعه متصل بشعر اللي عند الأذن، إيه نقول هذا مو طبيعي، هذه زيادة تشويه، زيادة هذه في غير موضعها، شعر نبت في غير موضعه المعتاد، إيه وصار مثلا مؤذي، مؤذي مثلا. المشكلة لما إنه بعض الناس تقول صار مؤذي قبيح مشوه، تجي مرأة عندها شعرتين هنا ولا ثلاثة ولا شوي زايدات شوي، يعني ها ملي متر واحد، ها تقول مشوه ومؤذي الحقوني، يا مهلا هاتوا فتوى خليني يلا بسرعة أنمص. بعدين شوف أهل يعني هذول العصاة المعاصرون، ترى ما ذوق ولا أخلاق، ايش اللي انا تشيل الحاجب وتحط خط، والله العظيم انه قبيح، والله الذي لا اله الا هو، ان ازاله الحاجب وضع خط مكانه انه منظر قبيح، قبيح. يعني لو تجيب واحد عنده ذوق، لو تجيب واحد عنده مقاييس الجمال سليمه يرفض ويأبى هذا، يعني ما هو يعني هو كذا حيصير يعني الله المستعان على اي حال خط، يعمل لك خط بالليزر، خط من وين جاء الجمال؟ ايش علاقة الجمال بهذا؟ ما له علاقة الجمال، هم تصوروا انه هذا موضة، خلاص اليهود يطلعوا الموضة وهذول يتبعوها. لا، لو اليهود طلعوا انه كل فردة بنطلون بلون خلاص انتوا هذا مش يعني، ها؟ ولو قال اليهود بكرة انه البنطلون هذا الفردة اليمين للركبة والثانية للكعب تحت، عادي لبسوها وجماء وإيش يعني، صرخة يعني شيء، يعني حاجة أب يعني شيء عظيم كذا. أنا أتوقع اليهود يضحكوا عليهم، مرة يسووا كذا، بعد مرة يسووا، بعد مرة يقصروا فردة اليمين مرة الشمال، بعد مرة الشمال فردة يمين، بعد يصير كذا خلاص مرة، يعني يطلعوا موضة إنه الركبة من عند الركبة مش اسمه مشقشقة يعني، هو كذا مهتري، بنطلوه من عند الركبة مهتري، حطوا بنطلون في رقع مرقع، حطوها مشي غرق موضة، طلعوا مثلا بلوزة أو مدري إيش صدرية تلبس على الصدر فيها رقع يعني كأنها يعني مخرقة وجاية رقعة فوقها كذا، ورقعة من هنا ورقعة من هنا، موضة خلاص يعني، ممكن تلبسها في العرس، عقول صغيرة ويهود يعني يعني ناس ما في لا ذوق ولا مخ ولا خلاص، أتباع كل ناعق، ما في همج، ما في مخ، ما في إيه لو فيه ما تابعوا بهذا المتابعة وإنه آمين على الموضة يعني شيء مذهل. لا الآن الموضة كذا طيب شو والمشكلة إنه يمشي بعدين طيب بيوت الأزياء تقول والآن الموضة راجع على أيام السبعينات لما كان مدري إيش كان طويل. يا سلام الموضة رجعت في أول ما لفت لفت لفت ورجعت يعني إيش ما هذا الهراء يعني أنتوا وين عقولكم يعني يا تكون من زمان صح كملوا على مثل الزمن يا يكون الآن صح كملوا على يعني يقول الموضة تغيرت رجعت زي زمان يكون خلصت هذاك ما حصل السنة هذه يعني موديل إيش هو فرجعوا على زمان قام رجعوا على زمان ولذلك اليهود مشوهم يمين شمال تماما كما قال عليه الصلاة والسلام لو دخلوا جحر ضب أدخلتموه. ما جحر الضب في أحد يدخل جحر ضب في أحد يدخل جحر ضب لا أصلا جحر الضب ما يسع إنسانا لا يسع الإنسان. وبعدين يعني جحر الضب ما في نفس ولا في وجحر الضب يعني إيش حيكون منتن يعني إيش جوا جحر الضب يعني حمك الله. فإذا هذول ما في لو دخلوا جحر ضب لدخلتوه خلاص جاب لهم للعرب مثال يعرفونه جحر الضب. طبعا الكتبات والرسومات اللي على الكتابات والرسومات اللي عملها بعض الملابس لما تترجمها يكون معناها انا شاذ جنسيا كذا معنى وبعضها تعال افعل بي الفاحشه وبعضها الحقني مدري ايش وبعضها وتلبسها بنات بنات يلا فولومي فولومي اي قبلني ايوه قبلني هذا ما يلا قله ادب قله حياه قله دين قله مدري ما في قله عقل قله ذوق هذه بنطلون طيحني يعني ايش هذا يقول لازم يبين لون اللباس الداخلي من وراء البنطلون واذا كان انحنى ولا انحسر ولا الفنيله قصيره بان جزء من العوره المغلظه من الخلف يلا جزء من مقعدته ولا مصدقين فعلا انه هذا يعني لباس مفتخر يعني موضه يعني المشكله ان يفخر شبابنا بلباس ذلك يعني انت واحد يفتخر بالمعصيه ويفتخر بشيء لك يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري ثوآتكم وبنطلون طيحني ما يواري ثوآتكم لا هو كذا يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري ثوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير يا بني ادم قد انزلنا هذا ابد بنطلون طيح ضيق شفاف قصير مدري ايش وين لباس يواري ثوآتكم وين يواري ثوآتكم اليست العوره سميت عوره لانه يسوء الانسان ظهورها يواري ثوآتكم سميت سوءه العوره سميت سوءه لانه يسوء الانسان ظهورها يعني حتكون فشيله مخجل الحين لا عادي يعني الحين يسره ظهورها ويشرفه ذلك في الملابس الموجودة. خلاص اجعلوا لباسهم كلباس رعاة البقر كل العالم نفسه جنز طيب الجنز هذا جميل مش لونه كأنه رايح باهت كذا تحصل كأنه اللون كأنه شيء يعني جلس في الشمس مدة ها وبعدين راح لونه جنز. يلا رعاة البقر خلاص، انه هذول الامريكان كاوبوي فلازم يخلوا العالم كاوبوي وراهم. هو طبعا لابد أن الأئمة يلبه الناس على الملابس التي يدخلون بها المساجد ويلبسونها في المناسبات، لأنه من قلة الأدب مع بيوت الله أن الناس يدخلوها بهذه الألبسة. وين احترام المساجد؟ وين حق المساجد؟ وين يعني من من من تعظيم حرمات الله أنك تعظم قدر بيته في الأرض؟ مو تدخل بيت الله في الأرض بمنظر سخيف. يقول السؤال: هل يعذر من تعرض لاعتداء في صغره وأثر عليه وهو يجاهد نفسه وتأثر من جميع النواحي، وماذا يفعل؟ والله هذا سؤال مهم، مع الأسف والألم لكثرة وقوعه في هذا الزمان، أنه صار البنت يعني الصبي يعتدى عليه من أقاربه. هذا فعل، هذه فعلت بها الفاحشة أخوها، خالها، مدري مين ابن خالها، هذا فعل فيه الفاحشة ابن عمه، هذا فعل به كذا. أقرب الناس، ما في كذا يعني حتى صلة الرحم أو القرابة، ما في رحمة، ما في رحمة، لأنه يدخل بيتهم بلا إيش؟ رقيب ولا حسيب ولا يخشوا منه خالص. وممكن الأم تقول يعني أراقب أخوها، يعني أخوها يعني ما تسلم البنت حتى من أخيها يعني. ليش؟ لأنه خلاص هذه يعني الزمن هذا يعني شغل اليهود في الأفلام الإباحية وما نشروه في الإنترنت وما نشروه في القنوات وما نشروه في المجلات، هو يعني يجعل الناس بهايم، اللي يتفرجوا على هالأشياء بهايم. فإذا صار واحد بهيمة ما راح يفرق بين أخته والمرأة الأجنبية خلاص، لأنه بهيمة، ولا يفرق بين يعني تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. بس هو إذا صار بهيمة ما راح يفرق بين الذكران من العالمين وبين ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فالله امتن عليكم، جعل لكم أزواج مثنى وثلاثة ورباع، روح تزوج اثنين وثلاثة وأربعة، إلا تروح على الذكران من العالمين. وبعدين يعني جعل لك من النساء ما لا يحصى، واستثنى حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم وعماتكم. يعني هل المحارم يروح على المحارم ويترك شوف هذه اسمها بهيمية. يعني لما قال الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأنه هو أضل فعلا، هم أسوأ من البهيمة. واللي أسوأ من البهيمة يقع على أخته وعمه أي شيء يعني خلاص، الذكرى من العالمين لو يمكن تجيب له بهيمة وقع عليها، لأنه أصلا عندهم من بنود الجنس اتيان البهائم، حمار، كلب، قط، بغل، اللي خلاص يعني أي شيء، بس هات أي فرج يطأه حتى لو سوين. فهي باختصار هي بهيمية. طيب الآن ماذا يجب؟ التحفظ. ولذلك قضية أن البنات يلبسوا طويل أمام المحارم مسألة مهمة ترى في هذا الزمن، ما هي قضية الاحتشام حتى أمام النساء وأمام الأقارب، هذه ظاهرة الآن ضرورية خلاص. هو الزمن، هو الناس، هو المجتمع، هو الوضع صار كذا، فالوضع إذا صار كذا ما روح نتفلت. بعد يجي واحد يقول عورة المرأة بين السرة والركبة بالنسبة للمرأة، يا حبيبي هذا الكلام ما يمشي مع هذا الزمان اللي نحن فيه. الوضع الآن يعني لا يسمح بهذا. يعني إيش يعني تبغاها تضرب بثدييها أمام الأخرى؟ يعني عار الظهر، عار البطن، عار المدري إيش، ويلا روحوا على الأعراس اكشفوا الساقين، الركبتين، الفخذين، البسوا 7 و8 ومفتوح ومشقوق وشفاف وضيق، يلا بعدين انتشر الشذوذ، بعدين يجوا نظام البويات وعبدة الشيطان، خلاص ما دخلت في بعض. فإذا يجب الاحتشام، التحفظ والاحتشام. ما يجي واحد يقول فقهيا عورة من السرة إلى الركبة، يا حبيبي فقهيا الآن الوضع ما يكفي. ليست القضية الآن وين بالضبط الأعلى شيء في المباح حتى نسويه، ما ينفع الآن، ما ينفع أصلا. في حالات يجب أن تحتجب عنه، يعني إذا وجد أن هناك افتتان بين مثلا بنت خالها، خلاص تحتجب عنه، يعني لا تظهر أمامه. يعني إذا دخل البيت كأنه عامل صيانة، تتوارى بالحجاب، تتوارى بالحجاب، خلاص هو كذا، خلاص الوضع كذا، إيش نسوي؟ ولازم ننتبه، ولازم نتحفظ، ولازم نراقب، ولازم نتابع، ولازم ناخذ بالنا، وما في شيء اسمه يعني يا الله أنا على نيتي سليمة بريئة، ما كنت أظن أتصور أنه يعني ما متوقع أنه يطلع من قريبي فلان، أنه لا، ما في شيء اسمه ماني متوقع وماني مدري إيش، لأنه مسؤولية أمام الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي ناس يعني مو بس بهيم، بهيم ما هو فقط كذا، بهيم ويعني ما في رحمة، ما في رحمة، يعني ما هو بهيم من جنس القطط مثلا أليف، لأنه في بهيمة وأليفة، غنم بهيم بهيمة بس أليفة، لا، بهيمة من طبع السباع العادية، العادية العوادي التي تعتدي وتفترس من جنس السباع العادية. طيب إذا عرفنا أن بعض الحالات يجب على الفتاة أن تحتجب من بعض محارمها ولا تظهر أمامه أصلا، ولا يجوز أن يخلو فتى أو صبي بابن عمه أو عم ابن خاء كذا، في حالات ما يجوز حتى الخلو، ما يمكن من الخلوة، يعني ممكن في الصالون أمام العائلة مع بعض، بس خلوة لا. في حالة نعم، ولا يمكن يقول أخذه مشوار، هذا يعني انسى، يعني لأن الوضع خلاص، يعني هو احنا ما نقول الآن الواحد يروح يوسوس، لا، بس يراقب، يراقب ويهتم، إذا وجد أنه في أشياء غير طبيعية، حركات غير عادية، في اشتباهات بقرائن، يعني في قرائن لازم يتخذ لله، خلاص فرقوا بينهم في المضاجع، ما في شيء اسمه خلاص في لحاف واحد وفراش واحد، ما في، هو كذا الوضع كذا خلاص. طيب من حصل عليه اعتداء، هل هو، السؤال كان يقول هل هو معذور في صغره؟ إيه طبعا، إذا كان صغيرا غير مكلف ولا يفهم ولا يعرف الحرمة وأصلا مو متوقع، وهو أصلا صارت بغير إرادته وأكره على ذلك، وهو خلاص لا أحد أحب إليه العذر من الله، ربه يعذره لأنه ما هو مكلف، ما هو مسلم، المجرم هذاك البالغ الذي فعلها. علما أن بعض العلماء قالوا فإن أول فساد الصبيان بعضهم من بعض، أول فساد الصبيان يعني أول الانحراف بعضهم من بعض، ولذلك حتى لو كان تقول لي حلقة تحفيظ، أيوة في شيء اسمه رقابة، المعلم، الأب كذا، ما في شيء يروح وحدك في طريق فاضي مهجور بالليل كذا إلى مكان مدري إيش لأنه في لا لا ما في. لا تقول لي الآن لا تقل فيها خلاص يعني مدام رايح على مسجد في كل الحالات فهو يعني سالم. لا ما في. ممكن هذه دورات مياه المساجد ممكن يقع فيها مصائب خلصنا. إذا انتهينا. ما في شيء اسمه بريء يعني وضع كذا خلاص مطمئن وسليم. ومسجد يعني مسجد يعني معقول واحد في المسجد إيه هالزمن هذا إيه ومعقول في أي مكان ممكن في أي مكان يحصل. لازم يكون في رقابة. ما عاد الأولاد يتركوا مثل أول إنه يعني الله الوضع بريء والمافي مافي خلاص هذا هو إيش تسوي. كثر الفساد وعمى وطمى. إذن لازم نتعامل معه يعني ابتلينا خلاص ما ابتلينا واحد بلاء نزل تعامل مع الواقع. طيب الآن المعتدى عليه يقول يعني صلة الرحم أولا يعني إذا تبغى تحافظ على الطرف الآخر فابتعد عنه لأنه هذا ممكن يكرر فعلته التي فعلها وهو من الظالمين فعلته الشنيعة. فالابتعاد عنه هو من صلة الرحم. يعني لو قال أنا كيف أصل رحم ابن عمي الذي ارتكب الفاحشة معي فنقول إنك تبعد عنه صلته أن تبتعد عنه هذه صلته. لأن الصلة هي في الأخير إيصال الخير إلى الآخرين وكف الشر عنهم. إيه يعني أنت حتتعرض له بعد اللي صار خلاص. ثم في فرق بين إذا أظهر توبة وإذا ما أظهر توبة. يعني هو ممكن ينكر ويجحد ومدري إيش وكذا. يعني أخت من مصر تسأل الكلام أثناء الطعام لا حرج تعليق القرآن ودعية على الحائط قرآن لا لأنه يؤدي إلى امتهانه. ناس جالسين يغتابوا في المجلس والآية فوق رؤوسهم أبدا. ولذلك لا القرآن ما نزل لتزيين الجدران ولا لزخرفة الحيطان وإنما نزل القرآن نورا وهدى للناس. فما تتعلق. طيب إذا قال لا والله نحن نتعظ والله أنا أحطها وأتعظ نكون خلاص تحطها وتتعظ وتضعها. أما تحطوها في المجالس تعصوا الله تحتها لا. يقول مثلا تعليق أدعية للتذكير ما في مانع. المهم الإنسان ما يهزأ يكون كالساخر منها. هل من حق الجوار تهنئة أهل الكتاب بالمناسبات كخطبة أو زواج؟ نعم نعم. يعني مثلا تزوج جارك كافر تزوج يعني نظهر له الفرح باعتبارك جاره. ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. فإذا كان رجل ما أخرجنا من ديارنا ولا ظاهر على إخراجنا ولا حاربنا في ديننا ما هو ماكر خبيث منصر ولا لا. إذن نحن ممكن نظهر له مودة ممكن أن نظهر له برا وخيرا. يعني أجيب له زوج جارنا الكافر تزوج أجيب له هدية إيه جيب له هدية جيب له هدية. إذا نوى دعوة يصير وصل إلى طاعة أخرى. طيب التهنئة بوجه عام لا مانع. تهنئتهم جائزة لا مانع. هو ما هو عيد هو زواج ما هو عيد كفري زواج. ما صحت هذا الكلام المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم ابن آدم جعلتك في بطن أمك وغشيت وجهك بغشاء لئلا تنفر من الرحم وجعلت وجهك إلى ظهر أمك لئلا تؤذيك رائحة الطعام وجعلت لك متكئا عن يمينك ومتكئا عن شمالك فأما الذي عن يمينك فالكبد وأما الذي عن شمالك فالطحال وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك فهل يقدر على ذلك غيري فلما أن تمت مدتك وحيت إلى الملك بالأرحام أن يخرجك فأخرجك على ريشة عرقين رقيقين في صدر أمك. إيش رأيك الأسلوب؟ أسلوب إيش؟ هذا أسلوب نبوة؟ يعني هذا أسلوب كذا وحي؟ ها؟ هذا جوامع الكلم، فأبعث لك عرقين في صدر أمك يجريان لبنا خالصا حارا في الشتاء وباردا في الصيف ومعتدلا في الربيع، وألقيت محبتك في قلبي أبويك فلا يشبعان حتى تشبع ولا يرقدان حتى تركض، فلما قوي ظهرك واشتد وبردتني بالمعاصي. ومع هذا انزح، ومع هذا فيها، ومع هذا على حال هذا لا يصح أبدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون كلام طيب، يعني مثلا إن دعوتني أجبتك، وإن سألتني أعطيتك، وإن تبت إلي قبلتك، وإن ماشي يعني كلام، لكن إنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين لا، وهذا عليه القدسي يعني، لأن أنت ما تقول يرويه عن ربي عز وجل، يعني هذه مصيبة إذا نألف أو نقبل المؤلفات. فهذا لا يصح مرفوعا أبدا النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى ربي عز وجل، لا الكلام هذا إطلاقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا مثل هذا يعجب أصحاب الإيميلات، على طول ناس مباشر لما يشوفه انشر الإيميل، لا تقف الرسالة عندك، الله أكبر، كأنه جاب له كنز يعني من كنوز سليمان. أب هذا لا تقف عند، وإيميل مؤثر جدا، وهذا وجاء من الجهل، ترى من الجهل، لأنه ما يدري وش الفرق بين الحديث الحقيقي والحديث المزيف. وبعدين حتى الواحد لو ما يدري يروح يبحث يسأل، هذا جوجل حط كلمة شوف، يعني بحث سهل يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلني على الجوال وأريد تأكد من صحته، الشخص الذي يتحدث أثناء الأذان لن يستطيع نطق الشهادة أثناء موته. لا يصح. فإذا نحن نذكر بأهمية الترديد مع المؤذن، بس ما تستطيع أنت كذا تروح تطلع قرار أنه اللي يتحدث أثناء الأذان لن يستطيع نطق الشهادتين عند الموت. وقد يحتاج الإنسان للكلام أثناء الأذان، يحتاج ولا يمنع يردد مع المؤذن ولو كان عنده كلام آخر، لكن يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يسكت ويردد مع المؤذن بس، ويدعو ربه ويردد مع المؤذن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما نصيحتكم لمن يقوم بعمل بوردكاست في جوال البلاك بيري لصور ومقاطع محرمة؟ يمكن هي برودكاست مش بوردكاست، لأن برودكاست باللغة الإنجليزية برودكاست اللي هو النشر والإذاعة، برودكاستين النشر والإذاعة، فمعنى ذلك أنه لما يسوي برودكاست بالجوال بلاك بيري لصور ومقاطع محرمة، ويمكن تروح على ناس ما يعرفهم، واحد ينزل على السوق يشغل البرودكاست على كل جوالات البلاك بيري التي في دائرة النصف قطرها مدري كم، ولا يصل إليه عالم أمة، وعلى إيش مقاطع محرمة؟ يعني كان يريد أن يتهيج شهوة الناس على هذا وعلى هذا وعلى هذه وعلى هذه وعلى هذاك وعلى الصغير وعلى الكبير وعلى كذا، يعني النشر العشوائي للفساد. يعني مو الآن في استهداف، مو الآن فساد معين إلى واحد معين، لا، النشر العشوائي للفساد. شوف عاد الآن كم إثم، كم سيئة ستلحقه، يعني نشر له على 100 جوال، على 200 جوال، يلا من المحيطين به، وهذه متزوجة وهذه بريئة وهذه ما عمرها شافت وهذه الآن شافت، وهذا ولد ما شاف وما خطر بباله الفساد ولا رأى العورات ولا الآن رأى العورة، هذا يلا من الذي أفسدهم فطرهم وأفسدهم ودلهم على الشر وجعلهم أيوة يا أخي. لما تكون البنت عفيفة في بيت نظيف ما يصل إليها الشر، تصبر خلاص، ما خطبت اليوم يمكن يصل، حتى لو يجي الرجال، يعني هي تنفر من الرجال بطبعها لأنها محافظة، بكر محافظ عليها، مستورة مستورة في خدرها. لما تجيهم مقاطع زي كذا يعني شايف، هي تقول وين أروح بنفسي يعني، وين أروح؟ طب إذا ما حد خطبني، إذا ما حد تزوجني، إيش أسوي؟ أطلع الشارع، أركب ليموزين وأقول له روح سوي اللي تبغاه خلاص، لأنه هذا وقع، هذا وقع. شوف الإنترنت، شوف القنوات، شوف الجوال، شوف كذا، بعد تقول إيش أسوي؟ إيش أسوي؟ ما عندي زوج، إيش أسوي؟ خلاص تطلع الشارع، تركب ليموزين، فلوس ما في، سوي اللي تبغاه. شوف يعني قمة الانحطاط أو قعر الانحطاط، خلاص مصيبة. ليش؟ لأنه في ناس متطوعين ينشرون الفساد، والحمد لله على كل حال، يعني ينشرون الفساد برودكاست بالبلاك بيري، يلا كأنه محتسب يعني، كأنه في داعية قلنا له يا أخي روح إلى مناطق تجمع الناس بارك الله فيك، وانشر لنا يعني هالحديث وهالآية وهالنصيحة، فراح والله شغل البلاك بيري على كل الموجودين في السوق وسوى برودكاست لموعظة محتسبا الأجر والثواب، ويبغى يقول لعلها تصل لهذا وينتصح، ولعلها تصل لهذا يخاف الله، ولعلها تصل لهذا يتذكر، ولعلها تصل لهذا يتوب، ولعلها تصل. هذا بالعكس تماما، حاط رايح محتسب الإثم، محتسب في الإثم، ينشر عشوائيا، يلا اللي يصيبه نصيبه، خذ خذوا. يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم الإنقاص من اللحية؟ طبعا بعض العلماء قال يأخذ ما زاد عن القبضة، ولكن الأرجح أنه يتركها، لقوله عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، ارجوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المشركين. فإذا اوفوا وفروا اعفوا تدل على الترك والتكثير. فمن العلماء من احتج ببعض الآثار عن الصحابة في أخذ ما زاد عن القبضة، آثار عن بعض الصحابة طبعا، ما هو المصيبة أن يظهر لك ناس الآن من المتساهلين والمتميعين والمتماشين مع تيار الإفساد العلماني، رخص رخص كأن الدين من جيبه يعني، هو شيء يعني يلا خذوا تخفيضات، يقول يعني معلش أقل من القبضة، قص عوارض ماشي، زينها مدري إيش، حف سوي كذا، أعمل هذا، يلا يعني شيء صراحة شيء عجيب. تتبع الفتاوى الشاذة، إيش في قول شاذ انشره؟ لو شيء الناس مو محتاجينه انشروه، يلا المرأة ترضع من الرجل الكبير يرضع من المرأة، انشر اشتخل. يعني هذه الحالة على مذهب من يقول به، أول شيء يعني جماهير العلماء سلفا وخلفا على أنه لا يؤثر رضاع الكبير، خلاص ما يؤثر، لازم حولين كاملين في الحولين، ويكون قبل الفطام، بعد الفطام إذا أكل الطعام خلص خلص. لاحظ شو ها، ترى المسألة فيها شرطان، لازم في السنتين الأوليين وقبل الفطام، يعني لو فطمته بعد سنة ونص وأكل الطعام خلاص ما عاد يعني خلاص رضاع الآن يأثر. ف رضاع الكبير عند جماهير العلماء من السلف والخلف لا يؤثر، يعني لا راح ينشر محرمية ولا شيء، لأنه هذاك اللي يدخل في العظم في التكوين، إنما الرضاعة من المجاعة، ما انشر العظم، هذا اللي يدخل في جوه يدخل العظم، هذا يخلي هذا أخ لهذا بالرضاع، كأنه النسيج والتكوين والتركيبة وكذا دخلوا في بعض خلاص، أثر اللبن في تكوين العظام. فمن يعني الآن يلا انشر رضاع الكبير الذي طيب أول شيء جماهير العلماء السلف والخلف على أنه لا يؤثر، والجمهور قالوا عن حديث سالم أنه منسوخ، ومن يعني من الذي قال يعني نادر من العلماء من قال إذا كان وجد الحرج بيت صغير ما له مأوى إلا هو إذا تدخل عليه وتؤذى ويؤذى وين الشروط؟ والآن يقول رضاع الموظف من موظفة، بالله يعني ما هذا التهريج؟ ما هذه السخافة؟ ما هذه الإيش؟ يعني إيش رضاع الموظف من موظفة؟ يعني سالم مولى أبي حذيفة يعني كان في موظف موظفة ويدخل في الشركة مبنى الشركة، كارثة تقع اليوم. ولذلك حين بعض الفتاوى ما تجد لها تفسير إلا الشهرة، واحد يبغى شهرة، خبطة إعلامية، خبطة إعلامية. ترى يعني يا قلة عقل يا قلة دين. أما قلة العلم هذه في جميع الحالات، اللي عندهم نشر فتاوى الشاذة هذه ويخالفوا العلماء الكبار يعني، اللي وبعدين العلمانيين ما في أشطر منهم في تصيد هؤلاء الشاذين، فيجي واحد يطلع لك يلا فتوى رضاع الكبير انشر على إيش موظف نشر، فيأتي الخبثاء وينشرونها الشيخ فلان نقطتين فوق بعض كذا ودري يلا اللي بعده يجوز الغناء يلا يا شيخ فلان إباحة الغناء والطرب والمدري إيش والمزمار والطبل ومدري إيش، اللي بعده يلا الشيخ فلان يبيح التأمين ويبيح مدري إيش، اللي بعده الشيخ ويلا انشروا الانحلال، انشروا الرخص الفاسدة، انشروا الأقوال الشاذة، خلوا اللي يعني أشغلوا الساحة، أشغلوا الناس بالفتاوى هذه عن العلم النافع، لأن الله من يعوذ بك من علم لا ينفع، فيشغلوهم بالعلم الغلط اللي ما يسمى علم أصلا، المعلومات الخطأ، العلم الذي لا ينفع. أيوة أشغلوهم، خلوهم يردوا على بعض، اتفرجوا عليهم وابتسموا اضحكوا من المشهد، يلا التسلية العلمانية في النظر إلى صراع وردود وكذا. طبعا أهل العلم لابد أن يردوا، يعني أهل العلم الصادقين لابد يردوا على الفتاوى الشاذة وأصحابها، يعني يقول يا أخي انت افسخ بشتك بارك الله فيك، روح مثلا سوق الخضار أو خلك دلال في العقارات مثلا، يعني وظيفة محترمة أكثر شوي، إذا ما تبغى تبيع خضار أنت يا فلان تنشر فتاوى شاذة كل يوم طالع موضة صرعة خبطة إعلامية صحفية صرخة موضة يلا كأنه عرض أزياء، بدل يعني بارك الله يعني تلبس هالبشت وتنشر الفتاوى الشاذة، افسخ بشتك روح سوق الخضار اكسب كذا وظيفة من عمل يدك، يعني تبيع تشتري في مباحات تكسب رزقك حلال، وروح انشغل بدل ما تروح تشغل عباد الله. وإذا ما تبغى يا أخي الدلال في العقار، يعني إذا ما تبغى سوق الخضار برضه في الدلال في العقار معك جوالك وتشوف مين يبغى يستأجر مين يبغى يأجر، مين عنده شقة يأجرها وعمارة أو مين عنده أرض يبغى يبيعها، يعني فدل هذا على هذا تأخذ لك سعي تأخذ لك يعني حصة، يلا يعني بدل ما يعني أنا عندي أن هؤلاء إذا اشتغلوا بالتجارة إذا اشتغلوا بالدنيا أحسن، يعني هو الآن يعني لو انشغل فهو يعني إثمه أو إذا قصر على نفسه، لكن لما يلبس بشت ويطلع في قنوات ويفتي على في الصحافة فإثمه وأنا إثم الآن ضرره عن المسلمين. بعدين لو واحد سوى مطعم وغش في الأكل من سيتضرر؟ أجساد العباد. بينما لو راح يسوي نفسه مفتي ويفتي بالأقوال الشاذة والرخص الساقطة راح يصير الضرر على دين العباد، ولا شك أن الضرر على دين العباد أعظم من الضرر على أجسادهم. يعني أنا عندي انه اذا هذا فسخ البشت تبع الفتاوى الشاذة والرخص الساقطة، وراح لبس صدرية طبيب بيضة، بنطلون وقميص كرافتة، وعلق سماعة تبع طبيب، طيب، ومسك له دفتر تبع أدوية، هذا اللي فيه يكتبون فيه أسماء الأدوية، أيوة، وراح كل من جاء يعني تعال أنت إيش عندك كذا، يلا بنادول، اللي بعده تمبرا، يلا اللي بعده فيفادول، اللي بعده أعطيه يلا مضاد أوغمنتين، اللي بعده يلا ماشي. إذا صار في ضرر حيصير فين؟ على أجساد العباد. هذا أهون ترى، والله العظيم، يعني هذا مو مزح، والله هذه أهون من أنه يعني يلبس البشت وينزل فتاوى رخيصة ورخص ساقطة وأقوال شاذة وينشرها بين العباد. كل يوم طلع لنا مصيبة جديدة، مرة إباحة الذهاب للسحرة، مرة إباحة التأمين، مرة إباحة رضاع الكبير الموظفين والموظفات يعني يرضعوا من بعض، مرة هذا مبيح الغناء، والثاني يبيح نوع أنواع الميسر والقمار، وهذا طالع بفتوى يلا مصافحة مرأة أجنبية ماشي، ومن هنا ومن هنا، لأنه هذا فيه فساد الدين، هذه أسوأ بكثير، يعني ضررها أكبر بكثير. يروح يلبس صدرية الطبيب، يحط سماعة ويكتب أدوية للناس، يعني وإذا عنده ورع يكتب مغذيات مقوية. يقول ذكرت يا شيخ درس البارحة عدد الصحابة الذين قالوا بالتسليمتين، فكم عددهم منهم؟ لا، ذكرنا 6 من الذين قالوا بالتسليمة الواحدة. من نقل عنهم التسليمتين بعض السلف، قل جاء في حديث ابن مسعود، وبعضهم اعتبر الزيادة شاذة كالبيهقي، وجاء عن بعض التابعين وليس عن مثل يعني جاء عن جابر بن زيد وغيره، فما هو كان يعني ما كان عن عدد من الصحابة، ما هو عن عدد من الصحابة التسليمتين. طيب، التقاء الجد مع ابن الابن هل يحجب أم ماذا؟ طبعا هذه فيها خلاف بين أهل العلم، الميراث إيش هل يحجب ولا لا، وصار خلاف الصحابة يعني أيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والجد والإخوة، الجد والإخوة طبعا حصل فيها خلاف، هل يجوز لشخص أن يقلد صوت أحد المشايخ ويرفع به فيديو على اليوتيوب دون أن يذكر اسمه أو يرى شكله؟ طبعا إذا قصد الاستهزاء والسخرية فلا يجوز، وأما إذا وافق يعني واحد راح يقرأ في الصلاة فوجد نفسه يقلد فلانا بدون يعني جات كذا على السجية وعلى جات على كذا يعني على بدون تقصد، من كثر ما يسمع له صار يقرأ مثله، لا مانع لا مانع. ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية في بلاد الغرب؟ كحكم مصافحة المرأة الأجنبية في بلاد الشرق، نفس الحكم. فحكم مصافحة المرأة الأمريكية كحكم مصافحة المرأة الصينية، وحكم مصافحة المرأة الغربية كحكم مصافحة المرأة العربية، لأن رب العباد واحد وشرعه للجميع واحد، وما يجوز هنا يجوز هناك، وما لا يجوز هناك لا يجوز هنا، فإذا ما لا يجوز هنا لا يجوز هناك، فالشرع واحد والدين واحد والأحكام واحدة. الشرع ليش نهى عن مصافحة المرأة الأجنبية؟ لأن فتنة، يثير الشهوة، يفتن كذا، يعني وش يعني الأمريكية ما شاء الله هذيك يعني مبرأة من الماء، يعني هذيك ما في فتنة بها، العربية بس هي اللي تفتن. إذن هذا لا يجوز، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحل له. طيب، تقول أختنا من كندا، هل أذهب لصلاة الجمعة في مسجد المدينة طاعة لأمي حين تطلب مني ذلك، حيث يذهب كثير من النساء لأدائها بالرغم من تفضيل الصلاة في المنزل حيث التركيز أسهل والهدوء؟ طبعا ما هي ملزمة بطاعة أمها، لأنه لا يجب عليها هذا، وبعدين المفروض أن الأم ما تأمر ابنتها بشيء لا يجب عليها، بل تركه أفضل، يعني صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، هذا حكم الشريعة في المرأة. فإذا كانت أيضا في بلاد كفار والخروج فيه نوع من الإيذاء، لأن هناك أيضا مو كل منقبة متقبلة يعني في المجتمع يعني، وبل إن القوانين الآن التي تصدر تجرئ يعني البلاد اللي هناك تصدر قوانين تجرئ مواطنيها على المسلمين الذين يعيشون فيها. فبسبب بعض القوانين بدأ الآن بعض مواطني تلك البلاد يعتدون على المسلمين في الشوارع. خلاص ما دام شايف ان حكومه بلده وتصدر قانونا ضد المنقبات محجبات، فهو اذا شاف محجبه في الشارع ليش ما يضربها؟ ليش ما ينزع عنها اللباس؟ يلا جرأوا الناس العامه على المسلمين، نوع من الحصار، هو نوع من الحصار والاضطهاد. فعلى اي حال يعني هو اذا كان غالبا يعني بيكون بعيد يعني مسجد في مدينه مثلا في كذا ما موجود بالبيت، مثل مساجد المسلمين منتشرة في الأحياء يعني أكثر الناس عندهم مساجد قريبا بيوتهم، هناك يمكن البلد كلها ما في مسجد واحد، وتروح مشوار مرأة تروح مشوار وربما تؤذى لأنها منقبة محجبة ما هي ملزمة. هل سمع الشيخ بحلقات اليوتيوب كذا؟ هذه ما سمعنا بها إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله يعني إيش نسمعها، بس إذا كان هي بالعربي ماشي، سنأخذ الاسم الموجود وندخله في البحث سيرتش في اليوتيوب وندور عليه، لكن إذا كان بالإنجليزي أو باللغة الإنجليزية ارسل لنا الاسم بالإنجليزي حتى نبحث عنه. يقول أنا في بلد مثل أمريكا القانون هنا مفروض كل الحيوانات منها الدجاج والبقر تذبح سواء بالمنشار أو غيره، ولأن أغلب الظن أنهم مسيحيون لا نعلم كيف ذبحت، وعلى ضوء فتوى ابن عثيمين هل يجوز أكل الذبائح دون تثبت؟ شوف إذا كانوا يذبحون فيجوز الأكل، بس المشكلة أنت يعني في بلدان غربية تفرق، فيقول لك مثلا الضأن يذبح، الدجاج يصعق بالكهرباء، البقر بالمسدس. ملاحظ معي كيف عندهم قانون قوانين مثل بريطانيا، أظن بريطانيا عندهم أنه الغنم تذبح والدجاج صعق بالكهرباء والبقر بالمسدس، فإذا ضرب بالمسدس ممكن تموت قبل أن يقطع رقبتها، وبناء على ذلك ما نأكل لحوم البقر مثلا لأنه بالمسدس. فإذا علمنا أنهم يذبحون أكلنا خلاص، أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، انتهينا. علمنا أنهم لا يذبحون يصعقون بالمسدس ما نأكل، ما علمنا نتورع، ولكن الأصل الجواز، لأن الأصل جواز أكل لحوم أهل الكتاب. هم عندهم شيء اسمه كوشر، كوشر في البقالات مراكز التسويق الكبيرة، لحم لليهود مذبوح، هذا يجوز المسلمين يأخذوا يأكلوا، يجوز خاص باليهود لأنه مذبوح، عندهم طريقة معينة الذبح اليهود، بعد يقول السكين لازم مرة واحدة كذا، ما في كذا وكذا وتروح وترجع، عندهم سكين طويلة حادة كذا مرة يمر، هذا عندنا يجوز الذبح، هذا يجوز ممكن ناكل. في مسجدنا رجل يكتب التمائم بالطلاسم والمربعات ويؤم الصلاة فلا نصلي خلفه، هل يجوز لنا عمل جماعة؟ نعم، تحذرون منه وتحاولون استبداله وتصلون أنتم جماعة غير جماعة هذا الرجل، لأنه دجال مشعوذ. أريد أن أحج البيت ولي عزيمة كبيرة أن أحج أو أعتمر بيت الله، أرجو أن تدلني على عمل صالح إذا قبلني الله لكي أحج أو أعتمر هذه السنة. والله يا أخي الكريم يعني أنت يعني تحاول أن يعني تكون تريد الحج، هو لا يجب إلا عند الاستطاعة، ولله يعني الناس يحج البيت من استطاع، الاستطاعة لها معروفة في البدن، أمن الطريق، أن يكون عنده نفقة تبلغه بيت الله وتعيده ونفقة أهله في غيابه، فأنت لم تجمع مالا لتصل خلاص، ومن صدق مع الله رزقة. في ناس تبغى فلوس عشان تأكل وتشرب وتلبس وبيوت ومزارع، وفي ناس تبغى فلوس عشان تعبد الله، يبغى يجمع فلوس عشان يحج بيت الله. وإذا صح عزمك تكون لي عزيمة كبيرة، سيسهل الله أمرك. نسأل الله أن يسهل أمرك وأن يعينك على ما تريده من عبادته. فإذا قلت هذا الدعاء فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عندما عرج به إلى السماء كندا؟ طبعا لم يره بأم عينيه، نور أن أراه، قال في الحديث نور أن أراه، يعني كيف أراه؟ ما يمكن أراه، رأيت نورا. فإذا ما رأاه بعيني رأسه ما رأاه، وإنما رأى نورا. والله عز وجل حجابه إيش؟ النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما نفذ إليه بصره من خلقه. خلاص يعني كل الخلق عير، يعني لو كشف الحجاب احترقنا كلنا، خلاص ما في أحد يبقى. لكن يوم القيامة يقوي أبصارهم فيرونه، يقوي أبصارهم فيرونه. ولا ما يمكن، ما يمكن. سبحان الله، ربنا عظيم. يقول: أثر التصوف في حضرموت كذا وعوائل فيهم منتشر، ماذا تقترح لهدايتهم؟ والله شوف، العمل على الجيل الثاني الأولاد الدعوة، وأنه نعلمهم ونأخذهم ونربيهم ونتابعهم، نعمل لهم جلسات ودروس ونعب كتب وأشرطة ومواقع انترنت، ويعني هذه مهمة، نشر التوحيد في الجيل الثاني، لأنه هذا هو المستقبل يعني، وتتحسن الأمور يعني مع الوقت. الجيل الأول نشأوا على أشياء وألفوا أشياء وتابعوا آباءهم على أمة وإنا على أثار مقتدون، فأحيانا يكون إقناعهم صعب، يكون صعبا. لكن يعني مبدأ الدعوة بالحسنى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، خلاص. لا تقول يا فلان ويا ولي ويا نبي ويا، خلاص نعبد لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، خلاص. يا جماعة تعالوا نتفاهم، أنا بس نبغى أنت تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنت مو تحبه. طيب، هو علمك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. أي أليس النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ وفي الكتاب قل: لا أملك لنفسي ضرا، لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، خلاص. فإذا هو لا يملك لنا ولا يملك لنفسه، تسأل ليش؟ اسأل ربك، وأنت تقول له: يا أخي يا فلان يا أبا فلان يا عمي يا عمي، قل كلمة حق: يا عمي، الله أعظم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أعظم، الله أو رسوله؟ الله أعظم، خلاص. فأنت تترك يعني تترك سؤال ربك، تروح تسأل النبي ليه؟ ليش؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لابد من توضيح، لازم نعرف المسألة إيه. إذا كانت هذه قضية الاستغاثات، لأن هذه مشكلة كبيرة يعني عند بعض الصوفية، عند مشكلة الاستغاثات. بعد أن ننتقل لقضية الأذكار البدعية، هذه مسبحة أبو ألف ويا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذه أهون بدع، هي بدع وينبغي النصح فيها والمحاربة. لكن لما تروح في الاستغاثات هي الأسوأ يعني، وفي الموالد يا رسول الله يا سندي، يا رسول الله يا مددي، يا رسول الله يا يعني هذه المشكلة هنا، يعني قضية استغاثات الشركية يعني. فهي أنواع سلوى، ونحن علينا النقاش، إقامة الحجة، المحاجة بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. على أنني أؤكد على قضية الدعوة، نشر الدعوة في الجيل الثاني. عندي أخت تقدم لها شخص ممتاز دينا وخلقا، ولكن أصوله غير عربية، وهي محتارة جدا لأن أهلها يصرون على أن يكون عربيا، وهي بلغت 28 وتخاف من فوات قطار الزواج، وأهلها يصرون أن لا تقبل به. السؤال هنا، هذه الفتاة إذا أصرت على الزواج فقد يوافق أهلها ولكن تخاف أن تكون عاصية وزواجها غير مبارك، واستخارت ولم يظهر معها شيء. طبعا هو ما هو يظهر معها شيء، لازم يظهر معها، لازم تشوف منام ولا يطلع لها كلام ولا وحي، لا ما في. إذا عزمت استخير وروح سوي خلاص، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ويقول كذا كذا خلاص بس، ويروح يسوي خلاص. إذا هم يستخير ويسوي. طبعا هي هذه بنت، ما في شيء اسمه تروح تسوي، تروح تسوي من غير ولي ما تستطيع تسوي. فإذا أصرت تقول، هنا في نقطة إيجابية، أنه إذا أصرت سيوافقون على مضض. طيب إذا خشيت أن يفوتها فلها أن تصر، من حقها شرعا أن تصر، وعلى أهلها أن يتفهموا الأمر، ويعني ما ننتظرها إلى متى، يعني تنتظر إلى متى. الشيء الآخر، أن التأكد من، يعني شوف قضية التأكد من الدين والخلق، هو متى ممكن الندم، أو أنه مثلا أهلها يقولون شفتي حذرناك ونصحناك ومنعناك وأنت ما استجبتي وما امتنعتي وما سمعتي كلامنا ولا فعل. إذا طلع الرجل هذا يعني مقلب كما يقولون، يعني صار ما هو، ليس كما يعني مشكلة أحيانا واحد ويضحي من، يعني يعمل يصر على شيء من أجل شخص، لكن هل هذا الشخص يستاهل ويسوى هذا؟ هنا السؤال. لأن يا أخوان ويا أخوات، الزواج سبحان الله كثيرا ما تظهر فيه مفاجآت. الآن مثلا أنا الآن أمامكم، لو جاني واحد مثل الأخ مثلا يحضر عندي في الدرس وراح يخطب من الناس، وجو الناس سألوني، طيب أنا لا أعلم عليه إلا خيرا، رجل يحضر دروس يشارك، لكن هو لما يجي عند الشيخ كيف يجي عند الشيخ؟ عصبي ولا هادي؟ يجي هادي. يجي عند الشيخ أخلاق عالية ولا يعني كلام طالع نازل؟ لا طبعا يجي مؤدب عند الشيخ. يجي عند الشيخ ويبغى يقبل رأس الشيخ ويجلس عند الشيخ ويسمع كلام الشيخ ويسأل الشيخ ويحضر درس الشيخ. أمامي إيش؟ كالحمل الوديع. لكنه في حقيقة الأمر قد يكون عصبيا جدا، يعني في شخصية انفجارية يعني، بس ما يجي على المسجد عند الشيخ إلا هو هادي ونفسية رائقة ومؤدب ويسأل يعني كيف. نعم، فهل الآن أنا أستطيع أن أقول والله لو جوني في الزواج أقول والله أنا ما يعني هذا مؤدب وممتاز وأخلاقه عالية؟ طيب هذا جاي عند الشيخ يحضر الدرس، طبيعي تكون أخلاقه عالية ومؤدب. فلذلك حتى قضية النصيحة يا لازم تكون فيها احترازات وبحدود. يعني أجي أقول والله شوفوا يا جماعة، إن كنتم تسألون عن الصلاة نعم أنا أشهد أنه يصلي، إن كنتم تسألون عن اهتماماته الشرعية أنا أشهد أنه هو مهتم بالعلم الشرعي، إن كنتم تسألون عن مثابرته ومواظبته أنا أشهد أنه كل يوم هو جالس عندي أبد يجي مثل الساعة لا يتخلف. لكن تقولون كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يعامل زوجته، كيف يكون في البيت، هذه الزوجة ما هي الشيخ، هو الآن بيتزوج بنت، هو لن يعيش مع الشيخ، سيعيش مع زوجة والزوجة له تسلط عليها، فكيف سيكون؟ والله لين ولا شديد ولا مؤدب ولا قليل أدب ولا لسانه نظيف ولا لسانه قدر ولا هادي ولا عصبي، هذا علمه عند ربي، أنا أزكيه لكم إلى هذا الحد بس، في هذه الجوانب فقط. أما أعطيه تزكية كذا مفتوحة، يلا هذا الزوج الصالح، طب إذا طلع بكرة والعياذ بالله مثلا لا يطاق، لا يطاق، أفرض طلع بخيل، هو أنا عندي حيصرف فلوس في الدرس؟ لا. أفرض بكرة طلع يعني إذا زوجته طبخت بيضتين يقول لها ليش الإسراف، تقول طب واحدة لي واحدة لك، يقول لا أنا وإنتي معش ما في، يلا هذه حصلت يعني من الناس، يقول لي أحدهم جانا قبل الصلاة الخاطب قبل الأذان جلس، ولما أذن لازم نقوم على الصلاة عن إذنكم يلا على المسجد، وكررها ونقول إيش ما شاء الله عليه، ها دين، يقول بس لما شفنا بعدين بعد الزواج لما رأينا يعني الأفعال والصفات خلاص كله تمثيل، تمثيليات، كان يسوي لنا تمثيليات، لما يزورنا الخاطب كان يعمل لنا تمثيليات، يعني هذا النفاق الاجتماعي على المصيبة الكبيرة. وبعدها يقول لما جينا على العرس يعني صدر منه تصرف احنا ما ندري يعني ما تخيلنا يعني ما استوعبنا ايش وراه، يعني لما ناقشنا تفاصيل العرس مثلا انتوا حتسوي كذا احنا حنسوي كذا بطاقات، حنسوي كذا بطاقات مدري ايش، والعشاء حنسوي، يقول وسأل سؤال، شوف اهمية ان الواحد احيانا ما يفوت بعض العبارات، يعني لا يدقق فيها لأنه ممكن يكون لها معنى. لما ناقشنا تفاصيل العرس قال البيبسي علينا ولا عليكم؟ لاحظ يعني هذه، لاحظ الكلمة هذه يعني. البيبسي علينا ولا عليكم؟ قال أنا يعني أخذتها ببراءة، قلت يعني مو مشكلة يا أخي علينا يعني إيش المشكلة؟ يقول بس بعدين بعد الزواج ظهر إيش معنى البيبسي علينا ولا عليكم، اتضحت القضية يعني بين خلاص، يجيب لزوجته حبة دجاج وكيلو بصل وعلبة صلصة، يقول هذا حد الشهر كله بس، ويروح مع أصحابه يأكل في المطاعم ويخلي بنتنا في البيت جائعة، خلاص يعني تستحق مساعدات كذا، الأمم المتحدة تجي تعطيها وجبات ولا جمعية خيرية يعني كأنه إيش يعني. فالمشكلة معقدة لأن قضية السؤال عن الخاطب تروح تسأل عنه في أماكن العمل إيش حيقول لك مديره؟ والله مؤدب. يعني حيجي مثلا يعني يضرب مديره كف مثلا، حيجي مؤدب على الشغل. تسأل إمام المسجد، إي والله مين اللي يعرف؟ اللي يعرف أمه وأبوه وأخته وأخوه، لكن هل يتكلمون؟ يعني الدين النصيحة مشكلة، هنا المشكلة. المخبئات الذي يعرفها يسكت، والأشياء الأخرى الظاهرية يراها الناس من برا يعني تمام. طبعا يبقى هناك أشياء، يعني مثلا المحافظة على الصلاة يعني لابد يكون لها أثر، يعني في أشياء لابد يعني مهما كان بس لابد يكون لها أثر. لما قال خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا، لما جايب خادم يختار أي خادم في كذا عبد، قال خذ هذا فإني رأيته يصلي، فالصلاة لها أثر. يعني مهما كان الواحد يعني ممكن بكرة يطلع ويطلع، بس الصلاة ستكون على الأقل ضابطة له في يعني حد معين. يعني طبعا مو أي صلاة، يعني اللي يبكر غير اللي دائما يلحق الركعة الأخيرة واللي تفوته واللي واللي واللي، في فرق يعني في فرق. على أي حال الذي أراه بالنسبة للأخت هذه أنه إذا كان تأكدنا أو يعني صار عندنا يعني شبه ارتياح لأنه فعلا حسن الدين والخلق أنه تصر عليه. بعد الفحص والسؤال إذا وصلنا إلى نتيجة غلب على ظننا أنه كويس جيد في الدين والخلق، ترضون خلقه ودينه كما جاء في الحديث ترضون. شوف يعني ترضون، يعني الواحد ما يصل لمرحلة الرضا إلا بعد بحث واستقصاء وجهد، يعني مش إذا قيل لا لا ترضون. إذا وصلنا لمرحلة ترضون دينه وخلقه خلاص ممكن مثلا الآن المرة تصر يعني تعمل من أجل هذا الرجل، تعمل من أجل الحصول عليه زوجا في مواجهة أهلها، ممكن يعني تعمل مواجهة أهلها أشياء. أصوله غير عربية، أصوله يعني كذا، نشعر أنه كذا الجد الثالث ولا الجد الرابع، أصوله يعني ما هو هو غير عربي، أصوله يعني من اللي أصوله يعني بلال الحبشي مثلا ولا صهيب ولا يعني سلمان الفارسي، يعني هل إيش قالهم أنت أصولك غير عربية وأنت أصولك؟ متى يعني كنا نتكلم على قضية أصولك وأصولك وفروعك؟ خلاص قال ترضون دينه وخلقه، ما قال أصولك ما أصولك. محسن تقي وفاجر شقي، هذول بني آدم، ما قال أنت عار أنت قبائلك وأنت أصلك وأنت فصلك، خلاص. فهذا ما أراه، والله يختار لها الخير ويكتب لنا جميعا ما فيه صلاحنا ويعجل لنا بالخير والرزق والعافية ويثبتنا وإياكم على دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.